قلنا إذا اشتريت حاجة مكان إليها يقولوا دائما إن الإشارة عفوا من التسمية صح؟ هاي ذات في إشارة وبالتسمية في الإشارة أقوى كيف حكم التسمية؟ قال من اشترى شيئا مشارا إليه موصوفا قال كذا صح صح وخير إذا خالف يعني موصوف يعني يسمى ناجي هذا شيء يعني إذا ذكرنا بعنا وأشرت إلى المبيع وسميت أنت سميت أنت سمى أنت سواء كنت بر مثلا ولا شعير ولا كنت بر أحمر ولا كنت كبش كذا ولا المهم إذا كنت ذكرت أنت سميت أنت يعني إذا مع إذا اقترن الإشارة والكلام التسمية والإشارة كيف؟ ها قال إذا جاء هو طبعا إذا جاء الإشارة التسمية بغير ليش؟ بغير شر إذا كنت بعت منك هذا البر هذا إشارة والبر تسلية هذا الذكر إن قال موصوف إشتي الموصوف يعني مذكور مسمى إشتي إذا قال واحد الحين ما قلت إذا قال بعت منك هذا البر قولي هذا إحنا قلنا هذا هو إشارة حين أقول البر هذا إيش تسمية كيف الحكم إذا اختلف المسألة إذا اختلف إن قلت بعت منك هذا البر وبر ما فيها كلام لكن حين أقول هذا البر جاء هو إيش جاء وسمى قالوا لا ما قال قال بعد منك هذا البر طيرة لا ما في شيء يعني ما في لا الشرط إذا قال على أن كذا يا بس بعد منك هذا البر هذا قلنا إشارة وإيش تسمية واضح إن توافقوا ما فيها كلام ما فيها إشكال لكن إذا اختلفوا قال صحيح لا في سهل لا تقول إنه باع منه إنه ما باع منه حين أقول بيت منك هذا البر جاء وتم قد يجي لواحد إشكال يقول هما كذا باع شيء يعني ما هو المبيع حتى ما تبر البيع قال لا كنت هذا قدر إشارة أقوى إذا البيع صحيح لكن المشتري بالخيار سواء هو دي قال هب لي تمر ولا هب لي بر ورجع قال بيت منك هذا ورجع هاي يرد لا هاي يرد لما حبايس ما بده يرد اي ما يرد بعد منك لا مباشرة لو قال اشتي كذا وكذا وكذا ورجع قال بعد منك هذا انشرت صار لا يا ده منك هذا كم كاشرة؟ أبشر الله هو هاش فل ما جاء سمر الله ولا فل قال إذا هو خلاص قال ما زاد بس لأن العبرة الإشارة كده أقوى وذا ما نجل المخالفة وما درى المشتري مو فخيا تمام كلام سليم ولا يشعل بقينا إذا إذا جاءه شرط إيه قال ذا بعت منك على أنه خلص فالشرط ذا قد يشرط شيء بوصفه هنا أول مرة حين قال الموصوف يشتم ذمة واضح لكن ما هذا الحين حين يقول حين يشرط قد يشترط صح قد يشترط نوع قد يشترط جنس قد ايه قد يجيه مقصود سهل قد يشترط اي شيء وحين يشترط قد يجيه مقصود وقد ما يجيه مقصود قد حال قد يجيه المبيع على غرضك وقد يجيه مخالف غرضك لأنه ما قال معه تفاصيل الأول الثمان والثمان أي هذا المشار إلى غير لا ما هو غير مشار المشار إلى انت مشار إلى وغير مشار المشار إلى ثمان حالات المشار إلى ثمان حالات أربع مع المشار وأربع مع غير مشار وغير مشار إلى ثمان حالات خلينا قال هذا الحين ايش إذا شرط ناشي إذا قلت شرط منك هذا على أنه بر على أنه مشروط وشربت انا هنا جنس ولا لا؟ وشربت منك ذا على انه بر الله هو هاشم، هذا مخالفة الجنس. قل له قلت شريت منك هذا على انك كيف شو جاهو رعجة لا يجب ان نعو الله النوع قلت له هذا على انه على انه هاش بر بلدي ما جاهو بلدي لا النوع هذا لا النعجة اذا اشتي لحمة ودع قلت منك هذا كوكب المهم له الأحكام كيف؟ قال هاي إن كانت المخالفة فإيش قالت؟ فإن شرطة يعني جاء هو مشروط، فإن كان مشروطا يعني فخالف وخالف الإشارة خالفت الأليش؟ التسمية خالفت المذكور، التسمية الإشارة خالفت المسمى، يعني الإشارة خالفت التسمية. أنا قلت بعد منك هذا على أنه بر وجاء هو شعي ما هو خالف؟ ما؟ إيه؟ إذا إحنا قلنا حين تذكر شيء هذا يسمى تسمية، سمى لا سمى شيء. فإذا أنت بما أنت أتي به صيغة الشرط أو غير الشرط، إذا هو غير صيغة الشرط قال ما هي مشكلة، كيف ما هو صحيح ولا مشتري بس. لكن إذا جاء أنت في صيغة الشرط هذا ما هي مشكلة، إلا أقول بعت منك هذا على أنه بر، يعني إذا ما هو بر ما بعت منك. جاءوا شعير يعني ما بعد منك الشعير، يعني شرط فيه ما جبره، يعني إذا هم بصيغة الشرط قالوا تختار بعضها ما تصبر من مرة وبعضها باي قال هنا إذا هو كان إذا هو بدون مشروط إيه شرط من البائع والمشتري تبقى إشارة وجع ذكرنا يعني شرطنا إما مشروط جنس ولا ذكرنا شيء على الإشارة ورجع جاء مخالفة. فإن جاء المخالفة قال هنا يا بني مخالفة فمخالفة في المقصود، إما قد تكون مخالفة في المقصود. قال في الحين هو يشتري له قال عبد اشتغل اشتغل في المزرعة ولا شغل يفت ورجع شريت هذا على أنه عبد لا ده له يا جاري لا جاري. فهنا أنا ما عاد المسألة أم أسألة، أنا غرضي قد اختلف، هذا ما مقصود وما مقصود ما بيجي مذكور. لا غير وين الشرط على أنه عد على أنه رقيق لما عد يتخالف الصفة لا نسمع خلينا من ذلك على أنه رقيق قال شريت لا إن كان رقيقا خلينا من ذلك على أنه رقيق على أنه رقيق لا يجب فيه ذكر اسمه مش ما خالف خل ما بيكون رقيق وسوء يعني إنك وافق خل خل خل الاسم رقيق هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا ولا بعت منك هذا شريت منك هذا على من عبد وانت وين بعت؟ هذا أدق له أمر. ها أنا في الواقع أنا ما شليت إلا أجل اشتغل ابني خلك ما قالوا أنا خالف بالغرض أنا خالف بالغرض؟ سهل كنت خالف بالغرض ولا؟ تمام لكن كنت خالف بالغرض ولا؟ أيوة إذا خالف بالغرض خالف بسهل فإن خالف فخالف في المقصود قال ففي المقصود فسد سواء خالف في الباقي ولا خالف ما إذا كان مخالف في المقصود تكتب الفساد ها هنا قالوا إنه ما في فساد هم لجل إنه أسمع الغرض لحمة يأكلها الغرض ياكل لحمه وين بياكل؟ على ما يشتي وما يشتي لانه في الخيار على هي الخيار بس لا سهلا ما بلا لانه عدا الغرض هو انك تشتي تاكل وش منع يا ما بلا لا سهلا ولا ما تشتي على هاك ما احنا نقول اشتكى مش مثلا نجي بلدي وجا حبل كان بربري اه اشتكى بلدي اشتكى بلدي ده اشتكى بلدي أسمع لا تخلطهم أصلا هي صفه في الواقع من هي صفه مثلا لكن إن كان معك غرض في هذا المشترى ورجع تخالف مع الواقع مع ذي الدخ هذا مثال الثاني واضح مثلا شريته على أساس أنه عبد لا هو ليش أمل ونقف فيه يشتغل أنا سهل هذا الشيء إحنا في حين يخالف في الغرض قال إذا قبلها مخالف في الغرض قلت تكتظر فسا يعني قد نفس المخالفة في الغرض تفسد أيوه خلاص وي لا ما هو غرض أصلاً ما يشتغل غرض كذا عندك إذا قلت غرضك الأكل اللحم قد إنهم بيأكل الناس لا ولا أنا ما بيساعدك الله ضياك. ما قصدي انا قصدي ليش قصدي لا خلينا العبد قلنا شريته على انه عبد جاهو اما وانا قصدي الشغل ولا قصدي اشتغل سواق ما قدر ما عمل اشتغل انا واحد اذا هنا على انه عبد هنا في غرض فاذا جاء وجاهو اما ما سبب له بنت لو رضيت لا كان غرضي انه المبلغ يختم يعني البيت صبرت باقي مثال ثاني ما هو ثابت له بدنا قال كذا بس يعني بس يعني يشتغل على السيارة إذا يرى شينا يشتغل العبد على خلاص أشي يخلص أشي أعمال دي خاصة بالرجل ولا لا أشي حلا بالرجال ما بعد خطايا أشي ده خاص ده واضح قرض ما سبر المشترى غرضه قالوا فسد قال وفي استحلال ذكرت حاجة كنت ذكرت لصفة معينة وهذا إن كانت صفة هذا غرض لك خالص هنا قال فسد وفي الصفة صح إذا ما هو مثلا يا محمد أو اسمك إذا ما بالله خالف الصفة ما هو مثلا الغرض ايه على انه مثلا قلت انا على انه كبش والله هو هنا اجا وقال ما اشتري الله يذبحه ما اشتري الله لحم وهو قال انا يعني هذا المقصود ولو انه كده عارف في بعض المقصود ويشتري بده واحد بكبش ما يشتري نعجة لكن عادل ما المقصود عادل ما لك بياكل يأكل اللحم كل ما بلا قالوا ذاك دموع ما المقصود يعني والد والله ما هو ثابر يا هنا في قال إذا خالف فتفى بس خالف فتفى بس هنا قال ايش قال بايفح تمام شريت منك هذا المر على أنه بلد ما جاءه بلد ولا على المر على أنه عايش أبيض جاءه أحمر هنا فتفى خالف فتفى قال بايفح سهل قال مطلقا لا درينا ولا ما درينا له داري لكن في وحير اهجل لكن قبل قال اذا هو مشكل اذا هو اشكل ما هذا مطلقا يعني اذا هو اشكل ولا من نفله ريناش يعني خيرة صلح ما هذا مطلقة يعني إذا هو عالم صح مطلقا هذا صلح المقصود إذا هو عالم هذا مطلقا يا سيدي حسن أنا لا عالم إنسان وخالف يوم يوم عالم ما أطلع ما بلاقي شيء قال وفي صفتي صحة مطلقة يعني سواء إيش أنا ما أوجه هنا بخيرة في الأدماء مع الجانب ها يعني ايش مطلقا ما علم ولا ما هي ما بلحين باجي بعد هاشي مقيد قالها وفي صفتي مطلقة قال وفي صفتي مطلقة اذا خالف الصفة قال ما يفح مطلقة ولا ورجع قال يعني سواء دروا ولا ما دروا بس قال وخير في الأدنى مع الجهل هذا الحين يعني حين ما يجوا أدنى يعني ذا حين قال صح مطلقا حين يجوا مثلا مثله ولا أشكال صح ما عم أكثر ما عم أكثر يعني شلا أنت كنت بتشلا على أنها بر نفري طعم في الله بلدي صح ولا ما عم أخير ما لأن العرب على العسل وش كلك لا هي ما بيش نفهم من قاله مطلقة إن قال صح خلاص ما بيش يخير صح وما بيش يخير إلا في الأدنى حين قال إيش وخلية في الأدنى يطيب له لا يرده أنا أشتري الساعة على نايا باني على نظيم أي باني لا أشوفك ورده أشلها لي ما بعد من زيادة يا أخي زهلا أنا ولا أقول رجع استفق نعجة أنت مرة سلاتي أحضر وشتري جاهل نفسه نعجة وذاك كان قرر يستوها خارجي عبد أمام أنا خلص ما أكبر ولا البائع جاهل ولو البائع جاهل وخيرا في الأدنى يعني إنه هو ما بقى كيف ما هو أعلى هو أعلى هو داري ولا هو أهل دارين ضيع قلب لا بعد منك ضيع شرع جاء البائع كثير منها مفروي لا بعد منك ضيع أنت شرع أنت ما شيء سوي لا يا ولا زياده ولا الحين يقول كذا لك ما انا ودار كيف بدك يا اخي هلا ما لك الحين ما دافع وش جارون ما عشان جارنا إلى على جارنا ما وش خلاص يعني ما فيها كلام ما فيها صورة فيها مخالفة ولا إحنا إذا ذكرنا إذا عشرت أنت ذكرت أنت شيء وجاء اختلاف ولا لازم الزيادة ما ولا لازم الزيادة يعني جو على كلها بس هذا إذا خالف الصفة واضح لا زابر ما بلن جهو أدنى معلق الخير يعني الضايع خلاص ما لك الله عندك بحصل كل حاجة بحينها بس يا لم قدر ما قال يا لم قدر ما قال ما ينضيع خلاص وخيا في الأدنى مع الجهل الحين وضحوا يعني خير في الأدنى مع الجهل قال وفي الجنسي أما هاي بقينا إذا خلف الجنس قال بعت منك هذا على أنه بر الله تم خلف الجنس لا شيء كيف ما بلشت يسأل هو لو تم ما يقدر ما حد يقدر يشعر وبعت منك هذا على أنه بر الله تم كيف الحكم شوف يعني لا لورد راضن وذي يعني حتى قالوا كان الجهاز انه باطل ما هم ابلغ انا لما شرطت انا بعت منك هذا بشرط نجوه كذا قالوا لا هو إلا آثمة، لكن ما ذي حين جاءوا مبلغ مخالفة بسيطة، يعني كان المبلغ كان جعلها مخالفة فلوس جعلها. لا ما له كلها كان الجار. هذا هنا قال بقى مخالفة في الجنس دايفه. يقولنا هذا على أنه ضر جاءوا تمر فسد العقد. شرعت واضح قال فسد مطلقا. قال ما جهل أعلى أدنى كما قال وفي النوع قال نعم الشرط قال نوعه عندك الشرط بعلى هيا قال وايش قال وفي النوع إن جهل البائع فسد مطلقا في الجنس وفي النوع يعني ايش ايش يعني وفي النوع فسد النوع قال بعت منك هذا قال بعت منك ضرا قد احضر هذا ما في اشاره صح فقال قد يخالف، احنا ما بلا المخالفه اذا سلمنا. نعم ابلا السلم ما زال احنا الحين جابها لفظ اشاره يختلفون واضح ولا هنا قول ما بلا لفظ بس قال بيت مين كذا حبر وكيف ما يختلفون حين يسلم له قد احتاج ولا قد احتاج ولا يسلم له اي حاجه ثانيه ولا ايه ما هنا الاختلاف حين يسلم هاي اذا ما به اشاره فإلا مفجد وأعطي خلافه بيت أقوله اشتريت منك قدح شعير وانت بعت لو انت بعت مني قدح شعير وانا أبو شرط يعتبر لي قدح ذرة كيف الحكم هنا؟ قال فإلا مفجد قال فإلا مفجد وأعطي خلافه ففي الجنسي هذا حين قال مفصل قال قد تكون مخالفة في الجنس كيف إذا انخلف في الجنس قال سلم البائع المبيع أو سابر من البيع البيع سابر قال بعت منك قدح قدح بر وانت قم شرر وانت قال احسب لك قدح برة البيع بيك سابر وده ما هو داخل في البيع ما البيع صحيح يقول بعت منك قدح بر وانت قم شرر عاد علي هم لك قدح بر انت عليك ترد بيع أنا من يبع ما بع على هذا. وش بعت من؟ مثل لا تمام غلط ولا إيه. أنا من إذا وش بعت منك كذا حبر. وأنت قاعد شرط. وأبص لك شيء ثاني. ما قد إيش؟ ما بعت كذي بعت. ما البيع ذا كذاب. لا. حبر وفي الجنسي. أقول الحين صحة. إذا هو في قال إيش وإلا مشيت. وأعطي خلافه. ففي الجنسي. ففي الجنسي قال سلم البائع المبيع سابر البيع قبل انك سلم المبيع اللي بعت انت مني وانا ارد لك ليش؟ سلم تمام المهم الحين اما البيع سابر وما قد سلمه قال مباح مع العلم قال ابيك وبيك تسلم مثلا انا بعت منك كذا احبر ورجع وانت شرها ورجع لها سلم لك كذا احبر قلنا اذا علي اني اهب لك كذا احبر هذا كلام ولا سلم لي ذا كلام المبيع فقينا قال قد حذره قال هنا قال ها وما قد سلمه مباحا مع العلم اذا انا داري ان الزراح وديتك قال اني ابحث هذا كلام هذا كلام الامام لاني ما ابي بعت منك اذا انا داري ان الزراح ما هو المبيع وديك يا قال يعني ابح قل لي داري قل ما انا داري بلا غلط لا قلبي هذا فدا ما أنا داري قال إيش قال مباح مع العلم قرض فاسد مع الجهل إذا أنا أديت كدر في النادي مو من القرن يعني بس بدر الحين ها على ذا الكلام الحين ذا الكلام لأن حبه على المذهب ما هو كذا المذهب المذهب ما هو كذا الحين الحين الإمام يشتري المذهب كذا قال لكن ما هو كذا ما بيشتري يفهم العبارة هذا الحين وإن أهل المذهب قالوا هذا أما إذا من إنها سلم المبيع قد واضح سلم لكن الدرة هذه أديتك بداري ما أديتك ولو أنا داري ما بيشتري بدل ذي مع العلم ما هو قال من الباحة ما هو الباحة مع العلم ما بيشتري بدل ذي ما أديتك كذا يا قال ما بدأ في مقابل لا ما يصبر قال اعتبر مهلي على المذهب قال الحين اديك الزرح على الزرح دي عندك ترد داري لا ما كيف لا ما بلا ذات هنا انا ابدأ جدا عاد عندي اصبر عاد احتاج سلمة بدك ما تندي بدك ما رد. هذا هذا الحين سلمة بقى حبيبي. أنا سلمة بقى قلت منك كذا حبر سلمة. قلت عندك أذكر المفروض المفروض إنها اللي دي عندك. قالوا حتى حينها قد حذر هذه عندك هو لي قبل حين دي سلمت لك يعني قالوا إن خلوا هذا إنها لي وما هو لك يعتبر الحكم الغصب قبل حين سلمت لك أنا عاد فرقوا بينه قالوا ما عاد يعني في بعض الأحكام. على الفور. إيه يعني بي أربعة أحكام، يعني إنه قال الباكر يعني لو يجر ولي يرده إلى أبي أداه بدي أي أبي أداك سهلة بيصبر بيصبر الغصب ذاك يعني ملك الغارم عك بيصبر جيبي دو غصب لا من ده وانا ما داري من اللي بيسويه ده اوان عباية المبيع يديك البر وزر هذا عندك هولة تعال هذا ما معذور معذور ملك منك من داري لكن حين تدري المفروض ما عذر ها لا لا تستعمله ما هو لك تعال كله غلط ولا ما غلط عليك انك ايش ما هو لك هذا ليش قرض لازم مع الجالي هذا كلام الإمام ووضح قلنا والأهل المذهب قالوا انه ايش لا ما هو كذا هيا قال مع الجهلي لا ما قلت صحيح حبيبي يملك واحد ارجعي بيها قال ايش قرض فاسد مع الجهلي أصل القرض الصحيح قد باين لك يعني ما عاد يصبر يتراجع واحد الفاسد يصبر يتراجع ما بيها كذا في كل مكان الفاسد يصبر يتراجع ما البيع يصبر يتراجع واحد كلها الفاسد يعني يصبر إذا قرضت أنت يتراجع الفاسد يبقى على عربة لا لا لا لا ما هو على عربة معنى فاسد أن فاسد يتراجع لو صحيح خلاص ما عليك راح بالملك بالملك أيها وأنا فينا قرض فاسد مع الجهل لكن قلنا لكم هي عند المذهب هي تعتبر حق للغير عندك يعني إنك غاصب له ما بين النساء هلم بعض الأحكام قالوا الله في الأربعة قالوا في النوع خيرا في الباقي عيلة مخالفة في النوع قالوا كذلك الصح ايه يعني انا قلت لي حين بعت من ما بقى الف عندكم ها اكد انا الف اصبحت انها كذا خيرا انا عجيب لحظة قال هذا في النوع خيرا في الباقي نحن إذا اختلف النوع قلنا لك قال ما قبلها ايش كبش بلدي ورجع قبلها كبش بربدي اختلف نوعا قال بعد منا كبش بلدي يا ترى ورجع سلم له واحد بلدي لا سلمه بلدي هذا الحين كيف الحكم ما قد خالفوا في النوع قال هاي حين جعده باقي يعني ما قد تأذب حركة في ولاد قرمي هنا يخيروا يعني خلاص ترده ويديك اللي يباع منه قال خلاص سهل قال بايع ماشي قال سهل يوقف يعني يقول السابر لحظه خلينا خيره في الباقي واضح وش يعني ذا كلام يعني اذا عاده وش ما بدهم مثلا ترد البربري وانا اعطيك بدل الكبش بلدي ولا السابر عقيدة ثلاثين يعني بقى يصبر يقول لي عندك المبيع وبس ما عاد احنا بحاجة بقى ثاني يعني لا ما هو انا قلت انا بعت منك كبش بلدي وانت قمت كرهت وقلت لك كبش بربري ورجع وانت له بربري دا بدك شله وانا رضيت انا ورضيت انسان كده البيع ما سبب إمس اللوكس إذاك مفين ما بدنا وش ما بدنا بدنا الرابلة بدنا كل واحد يرجع حقه ثاني وش يعني إيش فايدة ذا الكلام المفروض إنه لازم إنه يرد لي وأنا أدي هالمبيع ويرد لي سلمت ما كان القياس كذا المفروض كذا لكن هنا قال باي صبر إذا بدنا نجعل دياس بدو ما عم حسين العقود عقد نجعله بنفس العقد كيف تسمي الموقع ما يقول البائع تشتعوهم ساكن الله ما بين اختاروا جمعهم يبدلوهم الله في المفروض عنده المفروض انه يرجع المفروض انه يبدي كذي شدا انا اقول البائع كيف نخص يا الله المفروض انه يديك هذا الادي سدينا عدي بيحتي منك وانت رد له عنده هذا السلام لكن اذا رضيت انت وانا رضيت ان احنا انه كذا السلام ما أنا ذاك العقد رأسي. أسلم ما بيه وأنت رد ال. قبل إذا رضينا إن إحنا نس إيش؟ إذا رضينا جمعة. رضي بديك السلامة وأنا رضي. لا. بدو ذا العقد. هذا كان بيقول إنك ذا عقد. وفينا يخوي راضي البادي هذا إذا عاد ثاني. وين جاك التلف؟ ما بشي قالها وتراد ده في الثالث يكسر الفارق يكسر منها طالع عنده ورد بسان عليش ماذا يا رسالة صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون صادقون قال هذا هو نطيش المستلم بدلاً ما بيعمل. الله مش عاد ما. كيف بس بنت؟ على الخيار للبائع والمشتري. يقول ماشي. حكم يعني قول. سمع. مش يعني ماشي. يعني رجعه. من البائع السبب. رجع السبب عشان رجع المخالف. ما. إذا رجعوا. ما هذا هنا من يجي الكلام. إنك ما مش معنا فيه. يعني إذا إيه اختارين بيه البيع وذاك ما أرضي إذا أنا رضيت أفضل أقول قول يعني ما عليك مخير إذا ما أنت مخيرين إلا إذا مخيرين إذا أرضي ولا فيه الكارب يهون دو كارجة وذاك كطواحة هو ناهي لكن هو ذا إذا خيار غني ذا بدلين بوالفين والله فقي إرجعوا إلى البيع الله إذا بدهم قد بيعك المستلم مقابل ما بيعك المستلم والله فرجعوا إلى البيع الله خيرا في الباقي قال إن شاء أن يسلم البائع المبيع على المسمى ويرد المشتري ما قد تسلم فعله وإن شاء أن يكون ذلك المسلم هو المبيع وكان ما بلاش إذا بدهم يختاروا الاثنين ما يختاروا أنهم يرجعوه ولا إذا اختلفوا فرجعوا إلى العقل هم مخيرين إلى التفاوض إما ينظر يعني على ما حصل يعني يقول له السلام غير المبيع ويمضوا على اثنين واختاروا على اثنين سابق لكن إذا اختاروا هم على اثنين واحد يقولها واحد يشتري المبيع على المذكور واحد يقول لها أديك معنا أنا أكبر يعود الله يعني إذا كان يقول إذا بدهم يمضوا على الجديد يمضوا إذا رضيوا على اثنين والله لا ما أعرف يعني إذا اختلفنا ما هو ثابت المخيل. الجوال دير من جعل الأرض. من جعل الأرض. من جعل الأرض. ما بلين اختلف. أياها قارش. يتردد الثالثة. يتردد الثالثة أرجى الفضلي. مع الجهلي. جهل بايع. هذا لا جاهل. ما إذا بيسلم لي هو داري مثلا. لا يعني جهل مع جهل الذي طالع. أخير الدنيا إنك داري من الداخل. والتراجم داري مع الجهل. والتراجم. والتراجم. أرجع الفضل مع الجهل. والأول أخيرا في ذلك. مع الجهل ولا لا. لا فهم مطلقا. يجمع الفارق أرجع. سماء أرجع. هنا أبلك نبيع ورجع يجي ينقوه. اعتبر من العلم والعلم. فأيجيني مثلا أبلك نبيع ورجع هذاك أقل مني. فديك الأرجع الفارق. يقولون فارق اختيار العب ويا حين أبلغ نبيه يعني يفتح منك حاجة ويجعب لك قلبنا فرد لك الغزيز لك البال إلا إذا أنا أديته هنا وإلا إذا أنت السلام أنت والتاري إيه خلاص فارق ها مبلغ عنه من الحين تبيع أنت الحين إذا بعت منك سلعة معيبة وجاء فيها عيب وسلفت عندك ما انا بدي لك حق العيب حق العيب احنا قلنا كذا فالعيب بعت منك سلعة معيبة وسلفت عندك ما علق يجي لك ارجل عيب سلم لك الارجل هاوده اذا بعت منك كافي على اساس انه يجيب وفتك كافي الشرع جاهم الحين جهو معيب وتلف عندك ايضا على يوفي هذا فإذا أنت قلت شيء اللي أنت وانت داري خلاص كأن من الحين الذهب لك شيء معي لأن العيب بقلبين ينقص القيمة إذا أهبت لك شيء أقل من قيمة كأن من العيب فإذا أسلف عندك ما عاد السابر ارجع مع الله الله يجي لك ألف هاي من داري من البداية قبل إسلام قال لا خلاص السلام أنت وانت داري مع الله ايه هذه يرجع لك يطالع لي ده وداري حين سلموا لك انها كده ادوها الفاجل ورضي كل رجعت لك خلاص انت رجع ليش انا مثلا سلمت لك حاجة غير المذكورة وجاية أعلى أنا أنت بيترد ما بلا مثلا يعني يجي يعني لك حاجة لك المفروض لك المفروض لك حاجة أقل صح سلمت لك حاجة أكثر سلمت لك فالمفروض أنك كل حاجة ذكية والباقي ترده يعني المفروض أنه يجي لك بيها لك 60 ألف حبيبة خلوا الفارق يرجع الفارق ابي اطالع عندي هذه الزياده عندي يرجع ترى دام التاريخ ارجع قبل مع الجهلي وحيث يخير المشتري في الادنى وحيث يخير المشتري في الادنى وقد ايش بدر وقد بدر جاهلا فلا الخيارات قال اذا جاءوا لي الخيار انا اشتريت منك حب ولي الخيار جاء انت من لي ادنى مثلا ورجع ما انا داري انها ادنى ورحت ايش عبدل بسجده كيف نسوي دحين قال ها لا الخيارات اما يجي لي الفارق اما حبل الفارق واضح هذا واحد الا